وقد سن هذا الخلق الكريم، هذا الهدي القويم لأمته صلى الله عليه وسلم. فكام الناس اليوم خلقا أهداهم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعرفهم بحقوق النساء، وأرحمهم بهن، وأعدلهم بينهن، حتى ولو لم تكن هناك ضرائر، فالواجب على الرجل أن يبيت عند الواحدة يؤنسها ويدفع عنها، ولا يجوز أن يقول ليست لهذا الرجل حتى عدل بينهما، فاذهب حيث شئت، بل يجب عليه المبيت عند تلك الواحدة. هذه أمور جئت بها مبعثرة، يعني لم أرتبها في ذهني، ولو رتبتها لتثاءب الحاضرون على الأقل. ولعلي أشاهد الأسئلة تنزال أو تنهال على المنظم لهذا الحديث، فأترك مجالا لهؤلاء لعلي أجد من أسئلتهم ما يفتح لي فتحا في معنى جديد علي، لأن كثرة سؤالي نصف العلم. أثابكم الله، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قلتم في موازين حسناتكم أن ينفعنا بما نسمع، إنه جواد كريم. هذا يقول قدم سؤال كثير من الإخوة، ليس هو فقط، قدم سؤالا بقوله إني أحبك في الله. يقول شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أرجو توضيح الحق في موضوع المختصرات الفقهية، حيث يرى البعض أنه يجب تركها والاقتصار على ما نص عليه ما نص عليه الكتاب والسنة، ويرى البعض أنها مهمة لاحتوائها على الأقيسة والاجتهادات. أفيدونا جزاكم الله خيرا. يقول بعض الحكماء عليك بأوساط الأمور فإنها سبيل إلى نهج الصواب قويم، ولا تغلو في شيء من الأمر، واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميما. الذي يقول نترك هذه المختصرات معناه نفتح المجال أمام فوضى في الإسلام، فوضى دينية، إن الله سبحانه وتعالى أمر لسؤال أهل العلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء الحي السؤال. فيقولنا لكل إنسان في أي حرفة، خذ من الكتاب والسنة أحكام ما ينزل بك في حياتك الخاصة، فقد كلفناهم شطر. هذه أمور تتطلب مؤهلة لا يمكن أن تتوفر في جميع الناس، والله تعالى يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ما يجب أن لا نهمل هذا التراث الذي تركه العلماء الصالحين المهتدون بهدي السلف الآخذون من الكتاب والسنة، ويجب أيضا لا نهمل الكتاب والسنة ونرفع هذه المختصرات إلى مصاف الوحي ونقدسها بما نقدس به. هذا أحد الإخوان كبار السن يقول ما نصيحتكم لمن تقدم به السن من طلاب العلم، ما هي أحسن طريقة للاستفادة من علم الأصول والقواعد وحفظ الحديث النبوي؟ الحديث النبوي فيه مؤلفات تختص أحاديث الأحكام، فعليه أن يبحث عن هذه المؤلفات. مثلا يأخذ كتاب التجريد لأبي عمر بن عبد البر الذي جرد فيه أحاديث الموطأ مرتبة على شيوخ مالك، والذي يقال للتقصي أو يأخذ العمد. وفيها من الأحاديث أحاديث الأحكام متفق عليه الشيخان، أو يأخذ المنتقى منتقى الأخبار لابن تيمية الجد، ويأخذ بلوغ المرام الحافظ ابن حجر، أو يأخذ تقريب المسانيد بترتيب الأسانيد للحافظ العراقي الذي جمع فيه كل حديث من أحاديث الأحكام روي بطريق قيل فيها إنها أصح الطرق. هذه المختصرات من كتب الحديث تعين من تقدمت به السن هل الأخذ من الأدلة. أما الأصول الفقهية، علم الأصول علم مهم جدا، ولكنه ابتلي بأن خلط بعلم الكلام مزج به فأصبح مزيجا من الأصول ومن الفلسفة. فالذي تيسر له قراءة المؤلفات القديمة من رسالة الإمام الشافعي أرى هذا يكون أنفع له ممن شغل نفسه بمختصرات المتأخرة كتاب ابن السبكي مثلا، ومن بفلسفه ومن دار في فلسفه. ابن السبكي هو يصرح لأن كتابه قال في مقدمته أرغب إليك في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع التي من جنة الأصول، يعني أصول الفقه أصول الدين، القواعد القواطع البالغ من الإحاطة بالأصلين وبلغ بالشد والتشمير الوارد من زهاء مئة مصنف منهل يروي ويمير المحيط بزبدة ما في شرح حج على المختصر والمنهاج مع مزيد كثير. هذا النمط من كتب الأصول يعسر الانتفاع منه لأنه كما قلت مزج بعلم الكلام، وعلوم الدين أفضلها وأنفعها أقدم هذا الزمن، بينما علوم الدنيا أنفعها أحدثها تاريخ. هذا يقول ما هو البرنامج الذي تنصحون طالب العلم أن يسلكه في تحصيل العلوم من حيث تقديم فن على فن ومتن على متن في الفن الواحد؟ هذا الجواب، هذا السؤال لا يمكن الإجابة جواب مطلقة، لأن الناس تختلف قدرات طلبة العلم، ويختلف إمكانهم المادي، ويختلف الوقت الذي يسمح لهم به برنامجهم الحيوي أو الحياتي كما يقول اللحن، إن كنت لابد أن ألحن أقول حياتي. من الناس من تضيق ذات يده عن طول مدة الدراسة ولا تكون له موهبة متفتحة، فعليه أن يأخذ من علم الفقه ما يستجيب لحاجته اليومية أو الليلية. ومنهم من يكون حاله أوسع من هذا، فعليه أن يبدأ بعلوم اللسان، لأن هذه الشريعة المباركة كما قال الشاطبي في كتاب المقاصد عربي، والله سبحانه وتعالى يقول وكذلك أنزلناه حكما عربيا. فليبدأ بما يمكنه من فهم نصوص هذه الشريعة من علم اللسان العربي، ثم بمختصر من تفسير آيات الأحكام ومختصر من تفسير أحاديث الأحكام، وبعد ذلك يدخل في مجال توسع في مختلف العلوم. تقول ذكرتم بارك الله فيكم حقوق الزوجة ولم تذكروا حقوق الزوج على زوجته، حبذا ذكر شيئا منها. لعله لم يتابع الحديث متابعة جيدة، لأنني ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق الرجل على امرأته أن تطيعه إذا أمر، احفظه إذا غاب، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا توطئ فراشه من يكره ذلك. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله على حبي لك لله عز وجل. حبكم الله ولي حبيتنا من أجله. وسؤالي هو: ما موقفنا تجاه تبرج النساء وأخذ أموال الناس بغير وجه حق؟ يجب أن يكون موقفنا من هذه الأمور موقف كل مسلم من منكر، إذا رآه وأمكنه أن يغجره بجده فليفعل، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يقول: نلاحظ في كثير من بيوت الله كثرة من يبسط اللخامة كرمكم الله من النوافذ، ومن يتخطى رقاب الناس ويضايقهم حتى يصل إلى الصف الأول، ومن يتمسح بحجر ثم يصلي مع ودود الماء أو التراب، ومن يتأخر في تكبيرة الإحرام حتى يشرع الإمام في قراءة سورة من القرآن الكريم ثم يكبر بصوت مرتفع يشوش على من حوله، ما نصيحتكم تجاه هذه الأمور؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والمساجد من حرمات الله تعالى، والبسط في نوافذها والتنخم والتمخط هذا لا يجوز، يقدر المساجد ويشوه ظواهرها. أما هذا الذي يتمسح على الحذاء فإن كان عاجزا عن الماء من أهل رخصة التيمم فقد ترك ما هو الأفضل له، والأفضل طبعا التيمم بالتراب، أما التيمم بالحجر فهذا أمر مختلف فيه. وتفسير الشافعي رحمه الله تعالى للصعيد الطاهر بأنه بالطيب بأنه المنبت يجعل التيمم على الحجر غير مسجد، لأن الحجر لا ينبت، فليتق الله مرؤه وليأخذ لنفسه، ولا يجعل صلاته التي هي أخص شأنه مسرحا للخلاف بين العلماء، فعليه نحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، وأن نقوم قانتا لله تعالى، وأن نحافظ على الطهارة، لأن الطهور شطر الإيمان، والشيطان الوسوس كما يعدكم بالفقر ويأمركم بالفحشاء يخوفكم المرض. الماء طهارة الماء هي من أسباب الصحة وليست من أسباب المرض. قد يكون الإنسان في فلاة من الأرض لا يجد ما يستكن به ولا يجد ما يدفئ به الماء، فيكون غرصة أن يتيمم، وأنا لا أمكن التيمم. والذي أصيب بشجة وهو وأجنبه وهو ذرعة شجة وسائل أصحابه وقالوا له: لا نجد لك رخصة وأنت تجد الماء، فاغتسل ومات. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مقالته التي قال: قتلوه قتلهم الله، فلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي سؤال. ولكن الذي نجده يتصرف مع الماء، يشرب الماء البارد ويرد الآبار ويسقي المواشي، ومع ذلك يقول: أنا لا أستطيع أن أغتسل ولا أستطيع أن أتوضأ، ويتمسح بالحجر، فلم يأخذ بحظ نفسه. كذلك الذي يكون في شؤونه الخاص فيأتي إلى هؤلاء الناس الذين جاءوا إلى المساجد المبكرين في الوقت الذي كما في سنن أبي داود أنه إذا كان يوم الجمعة غدت شياطين براياتها إلى الأسواق، وغدت الملائكة إلى المساجد يكتبون الناس الأول الأول، فإذا حضر الخطيب طول صحفهم وجلسوا يستمعون ذلك، يكون هو ممن تدعى رايات شياطين الأسواق حتى إذا حضر الإمام جاء يكسر عنق هذا ويكسر عنق هذا حتى يصل إلى الصف الأول، لن يحصل على أجر في الصف الأول، فسيحتمل يتحمل وزر تأخره عن صلاته وما آذى به أولئك الذين نبذوا أشغالهم وآثروا رضا الله سبحانه وتعالى وبكروا إلى المساجد. بقي مسألة مهمة جدا: لو كان المرض في عضو من الأعضاء فقط، هل يجب أن يجمع بين التيمم؟ إذا كان المرض إذا كان اشتماله الماء يسبب له مرضا بصفة عامة هذا يباح له التيمم، أما إذا كان المرض في موضع خاص وأمكنه أن يمسح عليه ويغسل بقية الجسد وجب عليه ذلك، فلم يمكنه إلا أن يجعل عليه جبيرة ويمسح على الجبيرة وجب عليه ذلك، فإن لم يمكنه إلا أن يمسح على عصابة تلك الجبيرة وجب عليه ذلك. فإن عم الضر سائر جسده ولم يبقى إلا مهل يد أو قدم كان فرض الكفاية. بقي من المسائل قد ذكره من يتأخر في تحذيرة الإحرام حتى يشرع الإمام في قراءة سورة من القرآن ثم يكبر بصوت مرتفع، هذا من الشيطان. الشيطان يشوش عليه ويوسوس له ويقول له ما نويت ما نويت، كذب، لقد نوى. النية ما يقال في جواب لما، وعندما جاء وقف في الصف واستقبل القبلة إذا سأله سائل لماذا تفعل هذا، سيكون جوابه لا محالة أن يقول أريد أن أصدق، والنية هي ما يقال في جواب لما. فالشيطان يغالطه حتى يحرمه شهادة أن يشهد قراءة الفاتحة ويحمله على هذا التكبير الجهوري كأنه إمام يشوش على السامعين. يظن بعضهم من الإمام قد انحط للركوع. يقول فضيلة الشيخ، بعض الناس يفسر حديث من رأى منكم منكرا على أن التغيير باليد للسلطان فقط وباللسان للعلماء فقط والقلب للعوام حتى ولو كان معلوم التحريم، حتى ولو كان معلوم التحريم واضح فينكر بقلبه فقط، فما رأيكم وفقكم الله؟ هذا ليس من كلام العوام، هذا من كلام العلماء الذين شرحوا الحديث. العلماء الذين شرحوا الحديث قالوا إن تغيير باليد على من بسط الله يده في الأرض، إنه يب كان كل إنسان يستوي بيده على مخالف فستكون الفتنة والهضاء بين الناس، والإنكار بالقلب لا يمنعه أن يكون شيء معلوم التحريم، لأنه معناه اشمئزاز القلب وكراهيته ورفضه، ليس معناه اعتقاد أن هذا محرم، بل يكره هذا الإنسان الذي يفعل الحرام ويتفهر وجهه في وجهه. الإنكار باللسان هل فقط للعلماء فقط؟ إذا كان يعلم إنسان العلماء لا يعني من هو عالم جميع العلوم، الذي يعلم أن هذا شيء محرم هو عالم بحكم هذا، فعليه أن ينكره باللسان. يقول السائل، اختلف الناس في التمائم، فمنهم من يجعلها من الشرك ومنهم من يجيزها ويرى أنه لا بأس بها، فما القول الصحيح في هذا الموضوع مع الأدلة وفقكم الله؟ العموم يقتضي أن التمائم لا تجوز، إن تعلق تميمة فلا أتم الله له، تعلق ودعة فلا ودعه الله، إن تعلق شيئا موكيل إليه. ولكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من كان يعلق على أولاده التعاوين الواردة، يعلقها على من لم يعقل من ولده، وإذا كان هناك شيء اختلف فيه العلماء فإنما هو إذا كانت هذه التمائم من ذكر الله تعالى والقرآن والكلمة الطيبة، أما غير ذلك فلا يجوز. هذا السائل يقول، ما الحكم في من يقول بأن اللحية من الأوساخ أو أنها يجب إزالته؟ ما أقول هذا القائل من الكفر، إذا كان هذا صدر ممن يعتقد أنه مسلم فعليه أن يبادر ويجدد توبته ويجدد إيمانه. يقول، أفتونا جزاكم الله خيرا في من يسخر من عاقد العمامة على رأسه، وما هي الكيفية التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمامة؟ العلماء يقولون إنه صلى الله عليه وسلم كان يعتم بعذبة وبتحنيك، وبدون عذبة وبدون تحنيك، والأكثر أن يرخي عذبة إذا عمم أحد أصحابه واعتمه صلى الله عليه وسلم، أن يرخي عذبة من عمامته بين كتفيه. والذي يسخر بالهدي النبوي إذا كان يعلم أن هذا من الهدي النبوي فهو كافر لا محالة، وإذا كان لا يعلم فقد آكب وحمر، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى منه. هذا السائل يقول، ما حكم من يمنعه والده من الاستفادة من جماعة الدعوة والتبليغ، وما هو حظه من نصرة دين الله، وهل للوالد منعه، وهل يجب عليه طاعة والده أو أنه يجوز له الخروج مع هذه الجماعة؟ إذا كان يجد في بيت والده من التعليم العلم والإرشاد وجب عليه أن يطيع أباه ولا يخرج، وإذا كان لا يجد ذلك فإن العلماء نصوا أنه لا يجب على الإنسان طاعة والده في طلب فرض عينه ولا في طلب فرض الكفاية إلا إذا كان يجد في البلد من يتعلم من برضه في بلده. يقول فضيلة العلامة: نرجو الله لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ما حكم سماع المعازف إذا كانت في شريط أو نحوه؟ نصل تحريم المعازف وتأثيرها على القلب معروف، تزرع النفاق في القلوب. لا شك أن سماعها في غير مجلسها ومن غير مشاهدة أشخاصها قد يكون أخف، ولكن لا أقول إنه مباح، كما لا يجوز أن ينظر الإنسان إلى صور النساء العاريات، كذلك لا يجوز أن يسمع إلى صلاة المحرمة المسجلة. يقول: أسأل عن جماعة بيت أسكن معهم وهم لا يستيقظون لصلاة الصبح، هل من واجبي أن أوقظهم أم لا؟ إذا كان لا يخاف أن يفرطوا عليه أو يطغوا فليوقظ، ولا أقول يجب عليه ذلك، ولكن مندوب مؤكد أن يوقظه. هذا يقول: ما حكم الاستغفار والتسبيح فيما يسمى بالمسبحة والسبحة؟ بعض الناس يقول أنه بدعة، هل هو بدعة أم لا؟ لا أقول بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عند إحدى نسائه نول أو حصن تسبح به، نول أو حصن تسبح به، ولكن الذي هو موافق لهذه السلف أن يعقد الإنسان التسبيح إلى أصابعه، والحديث الأمر بعقد التسبيح إلى أصابعه فإنهن مسؤولات مستنطقات، وقد يسر الله لنا العقد في الأصابع، لأن العقود العربية تصل 100 في اليد الواحد ومئة في اليد الأخرى، فهذه 10,000 أعقدها بين يدي، 10,000 تسبيحة أعقدها بين يدي. سبحان الله، هذه واحدة نضعت هذه الإصبع على طرف الراحة، الثانية سبحان الله، الثالثة كذلك سبحان الله، الرابعة تقف هذه، الخامس، السادسة كذا، السابعة هنا، الثامنة هنا، التاسعة هنا، العاشرة هنا، والعشرون هكذا، والثلاثون هكذا كالقابض على الإبرة، والأربعون هكذا تركب هذه طرف هذه، والخمسون تركع هذه وتقوم هذه، والستون بالعكس تركع هذه وتقوم هذه، والسبعون ترسق طرف هذه في باطن الأنملة الوسطى من هذه، والثمانون تركب هذه طرف هذه، والتسعون هكذا يقولون شد من عقد التسعين، ويطلق المئة بلا إله إلا الله. هذه سائلة تسأل عن امرأة طلقها زوجها وهي حامل عندها شهرين، ولم يكسها ولم ينفق عليه، ولما دخلت في شهر التاسع من الحمل جاء إليها وقال إنه لم يطلقها من قبل، فما الحكم؟ إذا كان طلاقه ثابتا عندها بينة عليه، هي ما دامت في العدة فهو أحق بردها إن أراد إصلاحها، وما فرط فيه من حقها سواء كانت مطلقة أو غير مطلقة هذا إذنه عليه، ولها الحق أن تطالبه أمام القضاء بما فرط فيه من حقها، وهو يعد من أعظم الناس إذنا الذي يضيع من يعود. من حسب عادتكم كم تأخذون من وقت هذا؟ لا، أنا لا أريد أن تزيد على عادتي. سؤال قبل الأخير، يقول السائل: ما هي حقيقة التوسل وما هي الوسائل المشروعة لنا، وهل يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ التوسل تفعل معناه طلب والاتخاذ، يطلب الوسيلة واتخاذ الوسيلة أو ابتغاء الوسيلة، الله سبحانه وتعالى شرع لنا ابتغاء الوسيلة، أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة إلى الله تعالى هي العمل الصالح. وتوصل الإنسان بعمل أخلص فيه الله تعالى هذا مشروع. لحديث أصحاب الغار الثلاث المعروف، أما أن نقول لمن يتوسل إليك بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم، فجاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عمل المسلم. كرامتنا كرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليست من عملك أنت حتى تتوسل بها. يمكن أن تتوسل بعمل لك يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت تعلم صدقك في الإيمان به صلى الله عليه وسلم فلك أن تتوسل بإيمانك به، وإذا كنت تعلم صدقك في حبه فلك أن تتوسل بحبك إياه، وإذا كنت تعلم صدقك في توقيره صلى الله عليه وسلم في تعزيره في نصرته فلك أن تتوسل بذلك، لأن ذلك كله من عمله. أما أن تتوسل بنفسه صلى الله عليه وسلم أو بعمله أو بمكانته عند ربه فهذا ليس من كسبك. يقول: من ما حكم من وجد لقطة بمبلغ كثير، هل يعرفها أم ماذا؟ هل يعرفها أم ماذا؟ وماذا يفعل فيها؟ وهل هي من اللقطة المعتبرة شرعا أم ماذا؟ اللقطة إذا كانت كبيرة بحيث يرجع صاحبها إلى هذه العادة ويطلبها فهي يجب تعريفها في المواضع العامة في أبواب المساجد ونحو ذلك. يقول: من ضاع له شيء والأسواق وينقذه سنة هكذا يتولى تعريفها بنفسه ومن يثق به. فإذا تمت سنة ولم يجد من يسأل عنها جاز له أن يفعل بها ما شاء، فإن استنفقها هو ضامن إذا جاء صاحبها بعد ذلك، وإن تصدق بها عن صاحبها كذلك هو ضامن، وإن حبسها على ملك صاحبها حتى ضاعت فلا ضمن عليه. بالنسبة للتحريف يا شيخ، في الأماكن العمومية في المساجد والأسواق والمغازل التي يمكن بنظام الطلبة هي التي يعرضها. بالنسبة يا شيخ تعريفها في المسجد داخل المسجد؟ لا، على أبواب المسجد. للذين الإيلاء اليمين، العلية اليمين، وآلاء إيلاء حلب لن يولي من امرأتها يحلف على ترك وطئها ضررا بها. هذا جعل الله له سبحانه وتعالى أجلا ينتهي به أربعة أشهر، وما بعد الأربعة أشهر إما أن يبيع فيعاشر امرأته ويكفر عن يمين، وإما أن يطلقها ويطلقها عليه الحافظ. بس هناك خطة ثالثة: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم يغفر لهم هذه اليمين الآدمة ويرحمهم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ولا حل ذلك. هذا إذا كان إيلاؤه عن على ترك وطئها ضررا بها، أما إذا كان لصالحها وصالح ولدها تستضر بالمعاشرة ترضع يخاف على ولدها من ذلك فحلفه هذا لا يعد لا يدخل جملة الإيلاء. وإذا كان إيلاؤه لمدة تقصر عن أربعة أشهر فأقل لا يدخل عليه حكم الإيلاء. ها؟ الشروط تختلف العلماء فيها، فمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وإذا قلت مذهب الإمام مالك معناها مذهب المدينة أن الشروط في النكاح مكروهة وتكره الشهادة في النكاح فيه شروط، ولا يلزم الوفاء بها ويندب، ولكن لا يلزم إلا إذا علق عليها تطليق أو تأخير أو تمليك. إذا شرط لها لا يتزوج عليها فإن فعل فأمرها بيدها وأمر الداخلة عليها بيدها وهي طالق، فالداخلة عليها طالق لزمه هذا الشرط. وإذا لم يشرط لها إلا لا يتزوج عليها ولا يتفرع عليها ولا يخرجها من بلدها. فمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وطائفة من العلم وجوب الوفاء بها شرط، لأن في الحديث متفق على صحته إن في الشروط أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نتمنى طبعا من جميع الأسئلة التي عرضت نتمنى أن يجاب عليها جميعا، لكن وقت الشيخ لا يسمح بهذا، وأيضا الوقت المحدد يعني بالمركز كذلك لا يريدون الإطالة دائما على الأخوة، فهم يتقيدون بوقت معين. يصعب جدا أن نحصر الأسئلة كلها ويجيب العلماء على هذه الأسئلة الكثيرة، لكن الحمد لله يعني المحاضرات متواصلة وفي كل محاضرة نطرح الأسئلة، حتى الأسئلة التي طرحت الآن والتي مضت موجودة وتطرح على شكل دفعات على كل عالم من العلماء. نسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير ويجعل جميع أعمالنا خالصة للوجه. بالنسبة للمحاضرة القادمة إن شاء الله للأخ أبو عبد الرحمن في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان راجل معاه ما يسلم على يوسف بن راقص، إذا كان مرجع راقص لا يحمل يسلم راقص أحجارها أرضها ولا يجب السلقة على الموضوع. على كل حال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع ما يحرم من نفسه. أم امرأة الإنسان بالرضاع مثل أم امرأته بالنسب. ما ذكرت آخر ما سمعت السؤال الثاني. ما الرافع هل هو أن يمس المرأة؟ لا، كيف الرقية لا تتطلب كشف ولا مس، إنما يتطلب الكشف أو المس العلاج طبي. أما الرقية فهي قرآن يتلاء أو أذكار تتلاء أو دعوات تتلاء، لا علاقة لها بالكشف ولا بالمس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا. أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح أولادنا وأمن بلادنا واجعل التقى زادنا. اللهم لعن أعداءك الكفرة من أهل الكتاب. اللهم لعن أعداءك الكفرة من أهل الكتاب. اللهم لعن أعداءك الكفرة من أهل الكتاب.